بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قراه علي، قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج، قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي ففرغت إلى فراغي هي انتهت من الطحن وانتهت من الذبح كلها فرغت. نعم. قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى يقدم الناس فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. قلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبتق فأخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، وقال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. كنتكم بالميم ولا برمتك؟ طيب. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قصة فيها دلائل من دلائل النبوة، نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعلام من أعلام النبوة، وهي دليل على قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي من علامات النبوة. صاع من شعير وهيمة كفت ألف وبقي الطعام كما هي، الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بيده كل شيء. جعلها تكثير الطعام علامة من علامات النبوة، ودليل فيها أن جابر رضي الله عنه رأى بالنبي خمصا، يعني جوعا، خمص يعني جوع، فإما أن رأى على وجهه أو رأاه في اللفن أو ضامر الباطن يعني. فذهب إلى امرأته وقال لها إن رأيت بالنبي خمص سيفان عندك شيء؟ قال عندنا صاع من شعير. صاع من شعير عندنا الشعير هذا ما يؤكل، يؤكل الدواب الآن، وكان شحيح عندهم ما يوجد. فطحنت فطحنت الصاع. ذهب أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندنا شيء من صاع من شعير وعندنا بهيمة، فتعال أنت ونفر معك، ونفر من ثلاثة إلى تسعة يعني. أمر جابر زوجته أن تطحن الشعير وذبح البهيمة. البهيمة يعني تصغير بهيمة يعني من صغيرة من الغنم، وهي صغيرة من الضان أو من البعض لها أكثر. فطحن ذبح البهيمة، والداجن يعني تعيش في البيت يعني تأكل في البيت. طحنت الشعير وذبح البهيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه في دليل على جواز المسارعة. كان الإنسان يسار الإنسان خاف بالحاجة إذا كان معه جماعة فلا حرج، وإنما النهي عن المسارعة أن يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة يتناجى اثنان دون الثالث لأن هذا يحزنه، كما في الحديث من أجل ذلك أن ذلك يحزن الأمة. إذا كانوا عدد كثير وأسر إلى واحد فلا حرج، لا بأس بالمسارعة بين اثنين إذا كان العدد كثير، إذا كانوا جماعة. أما إذا كانوا اثنين فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أو كانوا ثلاثة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، كان في الحديث من أجل أن ذلك يحزنه، يظن في نفسه أنه يتكلمون فيه. لكن إذا كانوا جماعة فلا حرج، اثنين واحد يسر إلى واحد. ولهذا جابر قال سررت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرر في أذنه وقال لها عندنا صاع من شعير وبهيمة، تعال أنت نفر معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب أهل الخندق الذي يحفر الخندق حول المدينة، يا أهل الخندق إن جابر صنع طعام فحي أهلا بكم. إن عبد جابر سورا، والسور هو الطعام، وهي باللغة كلمة فارسية، فيها لا بأس تكلم بكلمات الأجنبية، كلمات معدودة، قد يقال أن هذه من الكلمات التي توافقت فيها اللغات، لأن هو كما قالوا في أبابيل وسجيل، قالوا أن الكلمات تتفق فيها اللغات، توافق اللغة العربية واللغة الفارسية، ولا يخرج الكلام عن كونه عربي. كذلك القرآن قيل إن فيه بعض الكلمات ولا يخرج عن كونه عربية. فلما أخبر جابر زوجته قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء يكفيه. فلما جاء قالت له بك وبك، يعني أنت بك يكون العيب عليك، يكون كذا، كيف ماذا نعمل؟ قال قد أخبرت بالذي قلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تخبزن حتى آتي ولا تنزلن طعم البربة. فلما جاء النبي دعا وبرك، بصق فيه بسفل فيه وبرك، بركة دعا له ببركة، فقبل الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وبارك الله في هذا الطعام. وقال لزوجة جابر، قال لزوجة جابر ادعي خالد تخبز معك، تعب سيبارك الله في هذا الطعام ويحتاج إلى خابزات تخبز، الواحدة تتعب تحتاج ساعة تخبز. فدعت خالدها وقال اقدحي، لا تنزل من البرمة، البرمة القدر على حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووثق فيه، دعا تفل وبرك، كثر الله الطعام، كثر الله الخبز. وفي هذه القصة لم يذكر أنه كيفية دخولهم، لكن في قصة أخرى ذكر أنه قال ادعوا عشرة، يدخل عشرة ويأكلون ثم يخرجون، ادعوا عشرة. هنا قال جابر أقسم بالله لأكلوا وهم ألف، ألف نفر، صاع شعير وبهيمة، ثم وبقي الطعام كما هو والخبز كما هو يغطوا كما هو على حاله. وظاهر أنهم وزعوا على الجيران. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس رضي الله على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرج فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دستته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فقلت نعم ألي طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي طعام فقلت نعم أرسلك أبو طلحة على حسب الاستثناء وتقدير أرسلك أبو طلحة قال نعم قال ألي طعام هذا السؤال ثاني فعلم من علام النبوة عرف أن الذي أرسله أبو طلحة وثانيا أنه أرسله لطعام هذا كله من الغيب قال أرسلك أبو طلحة قال نعم قال ألي طعام قال نعم علم من علام النبوة لأنه لا يعلم من الذي أرسله ولا يعلم أنه يدعو لطعام إلا الله سبحانه وتعالى هذا من علم الغيب أطلعه الله على النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي طعام فقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت ثم قال فيه رسول الله يقول فأدمت يقول فأدمت ثم بد وقف يعني جعلت عليه إداما عصرت عكة من سم فأدمته يعني تأدم صرى جعلت فيه إداما نعم أدمته أو أدمته نعم وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول يعني التبريك والدعاء قال فيما شاء أن يقول يعني دعا وبرك نعم ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 نعم وهذه قصة فيها أيضا علم العالم النبوة تكثير الطعام وتكثير الطعام حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة كما في قصة يابل وفي هذه القصة طعام قليل كفى هؤلاء القوم 70 أو 80 وهي أن أم سليم أرسلت ابنها أنس بأقراص من شعير فأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا وعدم كبير فلما أخبر أبو طلحة قال أبو طلحة لأم سليم جاء رسول بالناس فقال أم سليم الله ورسوله أعلم هذا يدل على فقهها لأنها تقول يعلم الرسول يعلم أن الطعام قليل ولكن ما دعاهم إلا وهو يعلم ما سيقدر الله أو سيكون من تكثير الطعام في دليل على أنه يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي أما بعدما مات فيقال الله أعلم من ذلك حديث معاذ من جبل قال يا معاذ قال له أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم في حياته يقال الله ورسوله أما بعد وفاته فيقال الله أعلم لأنه لا يعلم غيب عليه الصلاة والسلام ولا يدري ماذا يحصل على أمته. ففي حياته قال الله ورسوله أعلم، وبعد الموت قال الله أعلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله. وفي أن أبا طلحة تقدم القوم، تقدمهم وأقبل لما جاء النبي، أقبل أبو طلحة تقدمهم في المشروع يعني استقبال الضيوف وترحيب بهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله. وهنا قال إذن لعشرة لأن البيت ما يتسع لهم، يدخلون على عشرة، يدخل عشرة ويأكلون ثم يصلون ويدخل عشرة وهكذا على عشرة، بيوت صغيرة وغرف صغيرة، ما مثل بيتنا الآن الناس توسعوا وصار مجالس واسعة وحدائق، كانت البيوت صغيرة ولا تتسع، ولهذا قال إذن لعشرة، ولأن كذلك أيضا حتى يستديرون على مكانك والعشرة تكون دائرة على عشرة ثم يخرجون ويدخل العشرة وهكذا. نعم. هذا يعني قال أن في الفقه في الدين يقال الله ورسوله أعلم، وفي غيره يقال الله أعلم، يعني مثل ما سمعت بعد وفاته الله أعلم. نعم. في الفقه وفي غير الفقه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه وقد جعل طعاما، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعت لك شيئا قليلا ما يكفي العدد الكثير. نعم. إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هياها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. الله. هذا من علامة النبوة ومن دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، كثير الطعام، في النبي صلى الله عليه وسلم مسها ودعا دعا بالبركة، فقبل الله دعوة النبي وبارك في هذا الطعام، وضع شيئا بين أصابعه، وفيه أنهم أكلوا كلهم وبقي الطعام كما على حاله ما كان أكل منه. نعم. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان، فقال دونكم هذا. وحدثني عمرو الناقد يعني دونكم يعني خذوا استفعل معنا خذوا يعني وزعوا على من حولكم. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة رضي الله عنه أم سليم رضي الله عنها أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وسموا بالفتح كذا وسموا وتركوا سؤرا. الله أكبر. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة، قال صلى الله عليه وسلم لنفسه فدعا ثمانين، وفيه أنه قال اليوم العشرة كلوا وسموا مشروعية التسمية عند الطعام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بعد الثمانين هو الآخر وأهل البيت وبقي بقية، هذا طعام مدعو للنبي صلى الله عليه وسلم لنفر واحد كفى ثمانين وبقي كما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل هو بعد الثمانين وأكل أهل البيت وبقي أيضا بقية سؤرا يعني بقية من الطعام، هذا من علامات النبوة ومن دلالة قدرة الله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا، هل فيه دلالة على مشروعية تذكير الناس؟ نعم. إيه سموا الآن الناس يقول سموا، هذا طيب هذا من السنة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير، قال هلمه فإن الله تعالى سيجعل فيه البركة. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم، يعني بقي بقية وزعت على الجيران بعد العدد الكثير. الله أكبر. نعم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد ينقلب ظهرا لبطن يتقلب. قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضله فأهديناها لجيراننا. نعم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم صيبه الشدة والجوع كغيره والحر والبرد والأمراض والأسقام، ودليل على أنه ليس بإله يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع، ولو كان إلها لما أصابها النقص، فالإله كامل لا يحق نقص ولا يحتاج إلى أحد، الإله لا يحتاج إلى أحد، منزه عن الأمراض والأسقام والحاجة إلى الطعام والشراب، دل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس إله يعبد، يجوع يصيبه الجوع يصيبه الحر والبرد والأمراض والأسقام والهزيمة في غزوة أحد، سقط على في حفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه نبي كريم طاع وتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله، وفي دليل على أن الدنيا لا تساوي شيء عند الله، ولو كانت تساوي عند الله جناح كما في الحديث ما سقى كافر منها شربة ماء، لو كانت الدنيا مقياس لا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدنيا كما في الحديث يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، دل على أن الدنيا الأخيار قد تصيبهم الشدائد والمحن

قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وفيه مشروعية إجابة الدعوة حيث وجبنا الدعوة الخياط لما فيها من التأليف لما فيه من الألفة وأسباب المحبة إلا إذا كان هناك معنى فإنه يعتذر. يشرع إجابة الدعوة. اختلف العلماء هل الدعوة واجبة أو مستحبة. مشروع عند الجمهور أن دعوة العرس هي الواجبة وما عداها مستحبة، ولكن ظاهر الأدلة العموم. ولكن إذا كان عليه مشقة يعتذر. وفيه أن هذا الرجل دعا من الخياط يدل على أن مهنة الخياطة مهنة شريفة، وكان يجتمع المهن مثل الجزارة الحداد والنجار، لأنه لا بأس أن يكون له مهنة، ينبغي أن يكون له مهنة. كل عمل جزار خياط جزارة والنجارة والحدادة والتجارة والزراعة، وجاء الآن المهن الجديدة يكون مثلا سباك، يكون كهربائي، يكون مبلط، يكون دحان، كل هذه مهن يكسب منها الإنسان المال. وفيه أن النبي كان يحب الدب، كان أنس قال وهو القرع كان الدب كان يقول ما زلت أحب الدب منذ يومئذ، يعني موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما صنع لي طعام وأنا أقدر أن أجعل فيه الدب لا أجعل فيه الدب. وفيه أن أنس كان لما رأى النبي يتتبع الدب من حوالي الصحفة صرع أنس يجمعه عنده ولا يطعمه، يلقيه عنده لأنه يؤثرها على نفسه. وله حوالي الصحفة يعني من حواليها وما قرب منها. وأما الحديث الآخر أنه قال الغلام كل مما يليك فينافيها فلا ينافي هذا، فهو مما يليه من حوالي الصحفة، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يعجبهم ذلك ويتبركون بما مس يده عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا. وفي هذا التمتع بما أحل الله من الطيبات من المرق وغيره، وأن هذا لا ينافي الزهد كما يدعي بعض الصوفية وبعض المتزاهدة الذين يمنعون من الطيبات. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. أما التمتع بما أحل الله من الطيبات كان النبي يأكل الطعام والحلوى واللحم وغيره. نعم. قرع القرع. نعم نعم. والقديد اللحم المجفف، اللحم المجفف ما عنده ثلاجات، اللحم المجفف يجفف ويجعل فيه ملح. كان الناس قبل الثلاجات في الأضاحي وفي غيره يشرحون اللحم ويجعلون فيه ملح، يجلس مدة طويلة يغسل ويقطع قطع يأكل منه مدة لأن الملح يحفظ من الفساد. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبه فأكل منها ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم. والوسطى هو الحيث، والحيث هو التمر والأقط والسم كما قال التمر والحيث والأقط والتمر إلا أنه لم يختلط. تمر برني وأقط مدقوق وسم يخلط يسمى حي. هذا الوطبة. وفي أنه جعل يجمع النوى بين أصابعه بين أصابع الوصل لأنه قليل ما وضعه مع التمر. وفي أنه طلب منه يدعو له تعالى بالبركة اللهم بارك لهم في طعامهم وشبعة الدعاء للضيف أو الطعام بعد تحمل الطعام. نعم لا يدل عفو الله عنك أن إلقاء النوى يكون بهذه الطريقة يكون سنة؟ لا ألقاه يجمعه لأنها قليل. نعم عفو الله عنك. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حام وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم فيه لا بأس بأكل القثاء بالرطب. القثاء الخيار الرطب لا بأس بأكل القثاء مع الرطب. وفي دليل على الجو لا بأس بأكل طعامين في وقت واحد. وذلك أن القثاء وهو الخيار بارد والتمر حار. بلفظ يكثر حر هذا برد هذا يكثر برد هذا حر هذا فيتعادل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا المقعي هو الذي نصب جلس على يديه ونصب ساقيه يعني مستعجل يجلس على يديه ونصب ساقيه. نعم غير متمكن. نعم وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفظ يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية زهير أكلا حثيثا. نعم محتفز أو مستوفز يعني غير متمكن في جلوسه مستعجل مثل ما سبق يعني غير متمكن جالس على اليتيه ناصب ساقيه. نعم محتفز أو مستوفز متقارب. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحين قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع النهل يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع النهل أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. أبو الرجال سمي أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكور كلهم ذكور سمي أبو الرجال مفيد على أن البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله كما قال بيت فيه تمر لا يجوع أهله بيت فيه تمر غير جياع أهله كرها عليه الصلاة والسلام وذلك لأن التمر غذاء وفاكهة ولأن التمر غذاء جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا شيء بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها أو الخبز يحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ يحتاج إلى مدة وقد يكون الإنسان جائع ولا يستطيع الصبر بخلاف التمر التمر جاهز طعام غذاء وفاكهة ولهذا التمر بيت ليس فيه تمر أهل الجياع. في حديث ابن الزبير أنه كان يرزقهم يقول لا تقارنوا يعني لا تأكل تمرتين سواء حتى يستأذن الرجل وأصحابه وأنه هذا التحريم عند الظاهرية والجمهور يرون أنه للكراهة لكن ظاهر الأدلة أنه للتحريم إذا كان قال بعضهم أن هذا إذا كان الطعام قليل فلا يجمع بين الثنتين لأنه يأكل تمرتين وهذا في وقت واحد يرفع تمرتين لفمه إنه يأكل على واحد واحد حتى لا يغالب أصحابه مثل العنب يأخذ عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه إذا استأذنهم مؤذنون فلا بأس أو كان الإنسان وحده فلا حرج أو كان الشخص واحد وأذن لهم أما فلا ينبغي الإنسان أن يأكل اثنتين في وقت واحد ولا يأكل على واحدة واحدة حتى لا يغالب أصحابه حتى يتساوى معهم. نعم. سم. نعم. سم. نعم. هاي كلمة. ها؟ لا لا ثابتة. نعم. سم. بس الله يليك إذا كان الإنسان الآن يفعل مثلا يأكل الدب وفت تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجهة محبة لذلك محبة أنا كأنه رأى هذا أنا يقول أنا يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه من الأمور العادية لكن إذا صار لا بأس يعني نقول بأنها سنة قد الله أعلم هذه من الأمور العادية أي ما هي من التشريع نعم لأنه قد يكون الإنسان ما يميل إلى هذا قد النفوس قد يمكن بعض الناس ما يحب التبة كما كان لا يأكل الضب قال أجدني عافو فأكل خازن وريد وصار نعم فلا يقال إن فرك الضب مثلا من السنة لا فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع